إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ألو، أنت فين يا إيمان؟ أنا في المول يا شهيرة بعمل شوبينج. كل ده يا إيمان؟ دي الساعة داخل على 2. معلش المول زحمة قوي. عموما أنا خلصت. هو أنت لسه في الشركة؟ أنا كلها نص ساعة وخلص شغل وحنزل أسبقك على المطعم نتغدى سوا. يا بنتي احنا خلاص كبرنا على أكل المطاعم والتكاوي ده. الله، هي مين دي؟ انت يا حبيبتي اللي كبرتي، انا لسه في عز شبابي. شباب الاربعينات ده مضروب مش اصلي. ما تخليها في سرك بقى. يلا اشوفك في المطعم يا حبيبتي، باي. هتاخدي حاجه تانية يا مدام ولا اودي المشتريات الخزنه؟ لا خلاص، وديها علشان احاسب. من فضلك لو سمحت، فين قسم المشروبات؟ سيادتك عاوز ايه بالظبط؟ عاوز بن الع... ايه ده؟ مش معقول. إيمان، هي إيمان؟ مش ممكن. اكيد هو نظراته ليه بتقول كده؟ محمود، البن هناك يا استاذ. ما في ست هتبص الراجل بجرأة كده اللي كانت عارفه. هي إيمان، هي حب الاول والاخير. يا ترى هزت راسه ليا دي عشان تأكد لي انك انت محمود حبيبي؟ الله، ده بيقرب مني. اديك قدامها تماما وعينك في عينها. محمود؟ ايمان؟ ياه، بعد كل السنين دي كم سنة يا محمود؟ هتعرفي لو بعدت عينيك برا المول وشفت الشاب والشابة اللي قاعدين على البحر، بحر اسكندرية الحنان، بيرسموا بعينيهم المستقبل عن صفحة المية. يتشرف الأستاذين عز الدين منصور وسامح فهمي ترك بدعوة حضراتكم إلى حفل زفاف كريمة الأول الآنسة إيمان على نجل الثاني محمود. استنى، نجل الثاني محمود مين؟ اشمعنى تتبع على نفسك أنت الآنسة وعليا محمود حاف؟ ده أنا الراجل وكمان من عرق أناضولي تركي، وجدي كان أمير كمان. يعني أبوك كان قائد طبية؟ لو سمحتي، الورقة دي قبل ما تروح المطبعة لازم تتعدل ويتكتب قبل اسمي الأستاذ. الأستاذ؟ أيوة. طب أنا عندي تعديل تاني أحسن. بص استنى، على نجل الثاني حبيبي محمود. يا حبيبتي يا إيمان، بس أنا عمري ما شفت دعوة فرح فيها كلمة حبيبي. دي مش مجرد دعوة فرح يا أستاذ، دي وثيقة عشرة عمر. عمر ابتدى بالحب وما ينتهيش غير بيه. سيبني بقى أكمل الدعوة، صاحب المطبعة مستنينا في القاعة الملكية الرسمية للفندق العائم، وذلك في يوم الخميس الموافق 13 من مارس لعام 1992. حسابك يا هانم 470 جنيه. ها؟ يا هانم. اتفضل. خبر ده، احنا بقينا فرجة. ايمان، فاكرة اخر يوم اتقابلنا فيه من 25 سنة؟ ايوه، كازينو روميو وجولييت اللي في وسط المية، بعد انا ما استلمت فستان الفرح وانا اشتريت البدل. تفتكر الترابيزة اللي تعودنا عليها وشهدت على كل اسرار حبنا لسه موجودة؟ موجودة يا ايمان، ما تزحزحتش صمت واحد. تعالي يا ايمان، تعالي شوف نفسك. ما تصورت اني حلاقيها في نفس مكانها بعد 25 سنة. لكن ايه ده، انت كنت متأكد من كده ازاي؟ لاني ما فرقتهاش يا ايمان، كنت دايما بجيلها، كنت بتونس بذكرياتنا كأنها اسطوانة مسجلنا كل الكلام والتنهيد والفرح والدموع وكل حاجة. يا سلام، عاوز تقول انك كنت اوفى مني يعني للمكان والذكريات؟ الوفاء معنى، معنى مش اداء يا ايمان، ويمكن تكون انت الاوفى من غير حضور، خصوصا انه ما كانش بايدك. انا عرفت انك اتجوزت وسافرت فرنسا. تصور اتنين متقابلين وبينهم فستان الفرح والبدلة وبيعدوا الساعات اللي فاضلة على زفافهم، وهم مش دريانين باللي بيدور في بيوت اهاليهم، وفجأة من الباب ده، نفس باب الكازينو ده، لقيناهم داخلين علينا وظهورهم في ظهور بعض والغضب مليهم، وهاجموا علينا، وكل عيلة خدت اللي ليها من غير ما نعرف ولا نفهم الخلاف من ايه وليه. وحتى ان فهمنا كان حيفيد بايه يا محمود؟ الغضب والرفض قطعوا كل الخيوط وبعدوا المسافات، ومع اول عريس نفوني، قصدي جوزوني. بس انا كنت مالي قراري، وكنت على يقين انك حتصوري على سجانك ومنفاك وحترجعي، وعشان كده قررت الانتظار. متأخرة يا محمود، بعد 25 سنة. وقتها كان حبنا عمره 5 سنين، انما النهاردة عمره 30 سنة يا ايمان، والترابيزة لسه في مكانها. الترابيزة صحيح لسه في مكانها يا محمود، لكن شوف عوامل الزمن غيرت لونها ازاي. تفتكر لما اخترناها زمان كان للونها ولا لقربها من البحر؟ لقربها من البحر. طب انت شايف عوامل الزمن غيرت فيه حاجة او غيرت مكانه؟ ابدا، البحر زي ما هو اهو يا حبيب قلبي. يا حبيبي يا محمود، ما نسيتش حاجة ابدا، عملت لي حفلة جوازنا في نفس المكان والقاعة اللي كنا محددينها زمان، وجبتني نبتدي شهر العسل في الساحل الشمالي، حتى الفندق ده هو برضو اللي كنا مختارينه وقتها. يعني انت سعيدة يا ايمان؟ ده سؤال محمود؟ انا بعد طلاقي ورجوعي لمصر ما كانش عندي امل ابدا ان زماني شايل لي اي فرحة. طب ممكن يا حبيبتي لو سمحت تغمض عينيكي وتستعد للفرحة دي كمان؟ يا ترى ايه؟ طب اهو اديني غمضت. فتح يا حبيبتي يلا. الله، ايه ده؟ ساعة تحفة، عمري ما شفت زيها في حياتي. ايه ده يا خبر، دي ألماس؟ فعلا دي بتاعت الوالدة باشا، قدمها لها جد الأمير ترك كتذكار بمناسبة جوازها من والدي. مش معقول، دي تعتبر تحفة أثرية نادرة وتمنها رهيب. هي كده فعلا، بص في ظهرها كده واقري، اتفضلي اقري. سويسرا 1897، يعني عمرها حوالي 120 سنة. بالظبط. ما تتصورش يا محمود انا فرحانه بيها قد ايه. انا مفاجاه مش كده شهيره؟ ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده، شايف المقابله البارده يا استاذ محمود؟ لا ابدا، ده انت نورتي يا شهيره هاني، اتفضلي. يا بنتي، ما انت كنت معايا طول الوقت في الحفله ولحد ما وصلتينا للعربيه، ما قلتليش يعني انك جايه الساحل. وتبقى مفاجاه ازاي لو قلت؟ انا حلفت ما دمتي خليتي بيا واتجوزتي لازم اقل راحتك في شهر العسل. ولعلمك بقى انا في نفس الفندق وكمان في الحجره المجاوره ليكم. يا ساتر يا رب. مجاوره انت؟ شفتوا بقى قله راحه كده يا عريسنا. يا ساتر صاحبتي الرحمه. ماشي يا ايمان. الله، ايه ده، ايه اللي على الكومودين وده؟ دي ساعه ولا تحفه اثريه؟ دي هدية من محمود، خدي حبيبتي شوفيها. الله، بسم الله ما شاء الله. اوعوا تقولوا كمان ان الفصوص دي الماس حقيقي. هي كده فعلا. مش ممكن، دي تبقى ثروة حقيقية. ايوه، الروم سيرفيس يا فندم، تسمح لي حضرتك؟ تفضلي. من فضلكو ممكن تتنقلوا في الصالون دقايق بس على بال منظف. ايه يا حبيبتي تفضلي واقفه كده جنب البرندات تبص على الميه كده، ده انت حتى اسكندرانيه وشبعانه من منظر البحر. بس دي اول مره ابص على البحر من عش الزوجيه. قصدك فندق الزوجيه. قولي لي يا ايمان حبيبتي، نطلب العشاء هنا ولا تحب نخرج نتعشى بره؟ لا لا لا، خلينا هنا. يوه، من تاني؟ لازم بتاع صيانه التكييف، اصل طلبتهم دلوقتي يا محمود. هي الساعه كام؟ ايه ده، الساعه 10 وربع اهي. اعمل ايه يا حبيبتي، ما عرفتش انام من صوت المزعج ليله امبارح، وما رضيتش اطلبه شهير عندنا. اتفضلي انت يا حبيبتي للصالون وانا هفتح له. مساء الخير يا فندم، سيادتك طلبت الصيانه؟ ايوه اتفضل. يا صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور. يلا بلاش كسل، يلا عشان ننزل نفطر على البحر. حاضر يا حبيبي حاضر. محمود، كنت عاوز اقول لك، لو كنت يعني متضايق من وجود شهيرة انا اقدر اكلمها على فكرة واخليها. لا لا لا لا لا لا لا، انت بتقولي ايه يا ايمان؟ كفاية شوفها بتحبك كده وبيسعدك وجودها. انما انت ما قلتليش عرفتها امتى بالظبط وازاي. عرفتها في فرنسا، جوزها كان صديق طليقي وتقربنا من بعض جدا، وعاشت معايا كل مشاكلي وما سابتنيش لحظة لحد ما انفصلت ورجعت مصر. ورجعت معاك يا؟ لا، رجعت بعد كام شهر كده لما جوزها توفى. لا حول الله يا رب، يعني أرملة. ومن وقتها يا سيدي ما بنفرقش بعض تقريبا. طب يا قمر لو سمحت البس عشان ننزل. يلا. حاضر يا حبيبي. ايه ده محمود، هو انت شلت الساعة من على الكومودينو؟ لا يا ايمان، دور عليها كويس، شوفي يمكن نقلتها في الدولاب ولا حاجة. مفيش حاجة. ايه ده محمود، الساعة مش موجودة. آخر مرة شفت فيها الساعة إمتى يا مدام إيمان؟ الحقيقة لا، مش فاكرة. مش فاكرة إزاي؟ أصل أنا رايحة جاية في الأوضة وعناية بتقع ساعات عليها كتير وساعات لأ، فمش فاكرة. مين دخل الأوضة غيركم النهاردة يا أستاذ محمود؟ لا النهاردة مفيش حد، إحنا يدوب صحينا وكنا حننزل نفطر. طب ومبارح؟ امبارح كان عندنا مدام شهيرة صديقتنا والبنت بتاعت الروم سيرفز وعامل الصيانة بتاعت التكييف، والحقيقة هو جانا بالليل. صيانة بالليل؟ ما هي برضو إيمان استغربت زي حضرتك كده وقالت لي دي الساعة 10 وربح، بس الحقيقة يا فندم ده كان بناء على طلبي أنا. طبعا أنا شفت الساعة وفي الحقيقة بهرتني، إنما الموضوع خلص لحد هنا وما اهتمتش بعد كده. لما مدام شهيرة اتفرجت على الساعة رجعتها لك يا مدام إيمان؟ أرجوكي افتكري كويس. طبعا رجعتها لي، وأنا رجعتها على الكومودينو تاني. لما دخلت أوضة الأستاذ محمود عشان تصين التكييف عملت إيه بالظبط في الأوضة يا مصطفى؟ حطيت السلم بتاعي تحت التكييف وطلعت عليه واشتغلت بس كده. التكييف جنب السرير؟ لا يا باشا، على الحيطة اللي في الجنب، وخلصت شغلي وتنيتني ماشي. ايوه يا فندم، انا اللي نظفت اوضه الاستاذ محمود امبارح. عملت ايه بالظبط في الاوضه؟ زي ما بعمل في كل الاوض، غيرت فرش السرير والفوط والمعطر وعملت هوفر عام على كل شيء. وخرجت. تمام. والكومودينو لمعتيه كويس؟ لمعت الاوضه كلها يا باشا. يا استاذ محمود، يا مدام ايمان، حزنكم الواضح على فقدان الساعة أثر فيا جدا بشكل شخصي، وده طبعا غير التأثير العام اللي بحسه بفقدان أي مواطن لشيء من ممتلكاته. إنما خلاص تأثري راح، وبدعوكوا أنتوا كمان يروح حزنكوا لأني عرفت الجاني وهرجع لكم الساعة. متشكرين أول سيادتك يا فندم، لكن حيكون مين؟ عامل صيانة التكييف ولا البنت بتاعت الروم سيرفيس؟ كمل. ولا مدام شهيرة الصديقة؟ لا لا يا فندم، مستحيل شهيرة تعمل حاجة كده أبدا. التلاتة يا مدام إيمان تواجدوا في مسرح الحدث، وكان عنده كل واحد فيهم الفرصة لسرقة الساعة. مين يا فندم؟ ما تستعجليش أرجوكي وحتعرفيه حالا. الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج.